معنا مكالمة على الخط الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال يا شيخ لازم. نعم. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ من المصحف ولا عن ظهر قلب؟ نعم. من المصحف ولا عن ظهر قلب؟ لا من المصحف. المصحف لا تمسه إلا بوضوء. لازم بوضوء. لا تمسه. أيوة. إلا بوضوء. طب عن ظهر قلب؟ عن ظهر قلب لا بأس به. وكذلك في المصحف إذا كنت لا تمسه لا تمسه ولكنك تقلب الصفحات بمسواك أو بمنديل أو ما أشبه ذلك، إذا كان عن ظهر قلب فليس بلازم الوضوء. أما المصحف لازم وضوء. من المصحف ما هو لازم الوضوء أيضا، مش لازم، لكن لا تمس المصحف. لا نمس المصحف إلا بوضوء. إلا بوضوء هذه. طب ما هم الأشهر الحرم يا شيخ؟ الأشهر الحرم ذو القعدة. أيوة. وذو الحجة. أيوة. والمحرم. ورجب. يعني متفرقين. ها؟ متفرقين مش ورا بعض. ثلاثة ورا بعض. ثلاثة ورا بعض. ثلاثة ورا بعض ورجب الحالة. ورجب الحالة. طيب حياك الله، شكرا. ياك.